الأنصار والمهاجرون، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لما لهم من سبق الدخول في الإسلام، ولما لهم من سبق نصرة هذا الدين، ولما لهم من سبق صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فخاصية السبق بالإيمان جاءت لبيان أن المقصود هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذا دعاء لهم بالمغفرة. ثم قال: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لا تجعل في قلوبنا غلا، والغل هو البغض والحسد، غلا في قلوبنا لأنه محله ولأنه من أعمال القلوب. لا تجعل في قلوبنا غلا لمن؟ للذين آمنوا مطلقا، ويدخل بالأولية من نصر هذا الدين ومن أعلى كلمته ومن صحب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ونصر هذا الدين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وتأملوا في هذا الوصف لهؤلاء الذين جاءوا من بعد الموصوفين من قبل. قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، لم يقل قالوا كما قال، والذين تبوأوا، لأنه تحقق، فالأنصار تبوأوا المدينة قبل المهاجرين، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يقولون. فهذا الوصف وهو يقولون في الآية السابقة وفي هذه الآية جاء بالفعل المضارع يقولون، ولم يقل قال، للدلالة على تجدد هذا الأمر من هؤلاء الموصوفين. فالذين جاءوا بعد الأنصار والمهاجرين ديدنهم وشأنهم والأمر عندهم يتجدد، فهو دائم عندهم، يقولون في الصباح وفي المساء، يقولون في صلواتهم وفي أدعيتهم، يقولون بقلوبهم وبلسانهم وبأعمالهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهو وصف متجدد عندهم، والدعاء لهم للأنصار والمهاجرين أصحاب النبي الكريم، الدعاء لهم بالمغفرة، والدعاء للنفس بعدم حمل الغل وهو الحسد والبغض للذين آمنوا، ومن باب أولى للذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا معه، أمر متجدد متجذر في المسلم الحق. ولذا ليحذر المسلم الذي يريد النجاة لنفسه ويريد الخلاص يوم القيامة أن يحمل شيئا ولو يسيرا من غل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم رضوا عن الله ورضي الله عنهم، ولأنهم لاقوا ما لاقوا في سبيل نشر هذا الدين وإعلاء كلمته، وبذلوا ما بذلوا في سبيل ذلك، تركوا الديار وتركوا الأموال وتركوا الأهل والأولاد، وبذلوا كل غال ونفيس في سبيل نصرة الدين وإعلاء كلمته. نظر رجل يوما إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وقال له: هنئت أو شيئا من هذا، عينان اكتحلتا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا لك. قال له: هنيئا لك وهنيئا لعينيك اللتين اكتحلتا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له حذيفة رضي الله عنه وأرضاه وذكره بأيام عصيبة لقيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في غزوة خندق، وما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك اليوم العصيب واليوم الشديد. وقد نصر الله المسلمين في ذلك اليوم، ولكن لقوا ما لقوا. فقال له: لا تتمنى ذلك اليوم، فلعلك لا تثبت فيه لعظم الفتنة وشدتها وصعوبتها. ولذا يسأل العبد الله عز وجل السلامة. قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، أي شأنهم وديدنهم أن ألسنتهم تلهج بهذا الدعاء وأن قلوبهم تسلم من هذا الغل والحسد، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله مستنبطا من هذه الآية: من حمل في قلبه غلا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو أطلق لسانه عليهم شتما وسبا لا حظ له في الفيء، يعني ليس له نصيب في الفيء الذي يصيبه المسلمون من ديار الكفر. لماذا؟ وقرأ قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد ذكر الله عز وجل قبل هذا، بعدما ذكر ما يتعلق ببني النضير وما يتعلق بقسمة أموالهم وأنها للفقراء والمساكين وابن السبيل ولله وللرسول، ذكر الأصناف التي تعطى لها هذه أموال الفيء، ذكر بعد هذا مباشرة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ثم ذكر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم ذكر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون. فهؤلاء الأوصاف كلهم هم الذين يستحقون أن يأخذوا من أموال الفيء. فالذي لا يحب هؤلاء ويبغضهم ويسبهم ويشتمهم لا حظ له من الفيء. وقد أثنى كثير من العلماء على الإمام مالك رحمه الله لاستنباطه لهذا الحكم من هذه الآية. الذين يقولون أو جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهنا يذكر بعض العلماء نكتة، يقول: إذا رأيت من هو أكبر منك فقل قد سبقني إلى الإسلام، وإذا رأيت من هو أقل منك فقل قد سبقته إلى الذنب والعصيان. إذا رأيت من هو أكبر منك فقل قد سبقني إلى الإسلام، فهو أكثر منك صلاة وصياما وذكرا وما إلى غير ذلك، فاسعى إلى أن تسبقه. وإذا رأيت من هو أقل منك فقل قد سبقته إلى الآثام والمعاصي، فاحرص على أن تقلل منها حتى لا تكثر. ولا تجعل في قلوبنا غلا مهما كان نوعه ومهما كانت كثرته أو قلته. فلا يجوز للمسلم أن يحمل غلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحبهم من الإيمان وبغضهم نفاق وكفران. للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم ترى بعد أن ذكر الله عز وجل ما يتعلق باليهود الذين أخرجوا من ديارهم وحشرهم وإجلائهم وما يتعلق بسبب بفعل الله عز وجل ذلك بهم وما يتعلق بقسمة أموالهم بين المسلمين. وأثنى الله عز وجل على المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، ذكر الله عز وجل وما زالت الصورة فيما يتعلق باليهود، ذكر الله عز وجل شأنهم مع المنافقين، فقال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم ولا نطيع فيكم أحدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. ألم ترى مضت معنا كثيرا في تفسير سورة الفيل وفي تفسير سورة السابقة المجادلة، ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى، الآيات كثيرة في هذا الباب. وهذه الصيغة، صيغة ألم ترى، معناها قد رأيت، وكثير من المفسرين يعتبرها صيغة تعجيب، أي دعوة إلى التعجب من حال هؤلاء. ألم ترى أي قد رأيت، إلى الذين نافقوا، إلى الذين نافقوا. وهؤلاء كما ذكر كثير من المفسرين هم عبد الله ابن أبي ابن سلول وعبد الله ابن نبتل ورفاعة ابن من ورفاعة القراضي وغيرهم كثير. وذكر عبد الله ابن أبي لا شك في ذلك، وهو رأس المنافقين الذي كان سيتوج ملكنا على يثرب، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم زال أو التفت الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتركوه، فأسلم نفاقا، أظهر الإسلام وأبطن الكفر، وصار يحارب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد مضى كثير من أمره وشأنه وشأن أصحابه في صورة المنافقون ولله الحمد. ألم تر إلى الذين نافقوا، ألم تر إلى الذين، دائما إذا جاء الموصول إلى الذين أو الذي في استفهام أو تعجب أو بيان وصف أو بيان حكم، فإن ذلك الحكم متعلق بهذا السبب أو سببه ما بعد الاسم الموصول. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون كذلك، هذا ديدنهم وشأنهم، يراسلون بني النضير ويراسلون غيرهم على حسب الأقوال، يقولون لإخوانهم الذين كفروا. قال المفسرون: هذه أخوة ماذا؟ أخوة الكفر، هناك أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، وهذه الأخوة هي أعلى مراتب الأخوة. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض أعداء إلا المتقين. فأخوة النسب يوم يفر المرء من أخيه، يفر منه الأخ، أخوك يفر منك يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم، العبد يفر من يوم يفر المرء من أخيه، هذه أخوة النسب، لا يعرفه حتى الأب حتى الأم، لكن أخوة الإيمان تبقى، إنما المؤمنون إخوة. ومدح الله عز وجل المؤمنين بهذه الخصلة وهذا الوصف. وذكر الله عز وجل في الكتاب وعن نفسنا في السنة ما يتعلق بهذه الأخوة ومراتبها ومقتضياتها وشروطها ونحو هذا. جاء أحد إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وقال: إني أحبك في الله. قال أبو هريرة: جيبي جيبك. قال: لا أستطيع. إني أحبك به. قال له: جيبي جيبك. قال: لا أستطيع. وجاء أحد إلى أبي إدريس الخولاني أو الخولاني وهو من سادات التابعين في المسجد وأظنه في الشام، فقال له إني أحبك في الله، فأغلظ له وأمسكه بتلابيب بصدره، أتعرف ما تقول؟ لأن شأنها عظيم، ولأن لها مقتضيات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه أخوة الكفر، وسيأتي أنها أخوة مزعومة ليست لها ثوابت وضوابط، إنما الذي يجمعهم هو بغض النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربته. فقال ألم تر إلى الذين يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من هم؟ هل هم يهود بني النضير أم يهود خيبر أم غيرهم ممن حارب النبي صلى الله عليه وسلم؟ منهم من قال إن المقصود هم يهود بني النضير وقد مضى هذا معنا، ومنهم من قال لا، يهود بني النضير الصورة نزلت بعد ما حصل لهم، وهذه في من؟ في اليهود الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد بني النضير. يقول الله عز وجل لئن الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. هذا من قال؟ المنافقون. لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بعض اليهود أرسل المنافقون أو رؤوس المنافقين إلى اليهود إلى إخوانهم من الكفار وقالوا لهم لا تخرجوا ولا تستسلموا ولا تهابوا محمدا إنا معكم. قالوا لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، لا نطيع في شأنكم وفي قتالكم وفي حصاركم أحدا، أي لا نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في أمركم فلا ننصركم ولا نقاتله ونقاتل معه ضدكم، لا نطيع فيكم. قد يفهمه بعض القراء أو بعض من يقرأ القرآن فيقول لا نطيع في اليهود، لا، لو كان هذا لقال لا نطيع منكم، وإنما قال لا نطيع فيكم أي في شأنكم وفي أمركم. لو جاءنا أي إنسان وقال لنا إياكم أن تنصروا اليهود وحاربوا أو إياكم أن تقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له لا، نحن مع إخواننا اليهود سننصرهم ونقاتلهم أو نقاتل معهم ضد النبي. فقالوا لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم، يعني لو حصل قتال بينكم وبين النبي صلى الله عليه وسلم لننصرنكم سنقاتل معكم، لننصرنكم أي لنقاتلن معكم بالنصرة. النصرة تكون بالقتال وتكون بغيره، لنقاتلن معكم وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. إذن بعد أن ذكر الله عز وجل قول المنافقين قال والله يشهد إنهم لكذب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إنهم لكذب، قد مضى في سورة المنافقون. فبعد ذكر قول المنافقين يذكر الله عز وجل صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول والله يعلم وليس يشهد، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إنك إنهم لكاذبون. وهنا قال والله يشهد إنهم لكاذبون، والله عز وجل يشهد على هؤلاء بالكذب. في ماذا؟ في ادعائهم نصرة اليهود، في ادعاء المنافقين نصرة من؟ نصرة إخوانهم من أهل الكفر. وهذا فيه كما قال كثير من المفسرين فيه إعجاز أو فيه دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا إخبار بالغيب، إخبار بالغيب، وقد حصل هذا وتحاذر المنافقون ولم ينصروا إخوانهم من اليهود. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم. هذه اللام في قوله لئن، الأكثر في كلام العرب هو الدخول، دخول اللام وهي الموطئة للقسم المحذوف، دخول اللام على إن الشرطية، ويجوز حذفها، وهو كذلك ثابت في كلام العرب وقد ثبت هنا كذلك في القرآن. لئن أخرجتم، هذه اللام تسمى لام القسم، والقسم هذا محذوف، كأنهم أو هم قد أقسموا لليهود أنهم سينصرونهم. لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قوتلتم لننصرنكم. إذن وعدوهم بالخروج معهم ووعدوهم بماذا؟ بالنصرة. كذلك هنا ماذا قالوا؟ ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. هذه في قوله ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، لماذا لم تأتي مؤكدة؟ هي معطوفة على لئن أخرجتم، أي هذا من ضمن قوله. قالوا لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم، وقالوا لهم لا نطيع فيكم أحدا أبدا. لماذا لم يقسموا على هذا؟ لا نطيع فيكم النبي صلى الله عليه وسلم، أقسموا على الخروج معه وأقسموا على القتال معه، لكن لم يقسموا على أنهم لا يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود يعلمون أن المنافقين لا يتفقون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بينه وبينهم عداوة، فهم لا يحتاجون إلى هذا التأكيد. فقالوا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم يا معشر اليهود لننصرنكم بالقتال بالسلاح بالخروج معكم، ولئن ثم قال والله يشهد إنهم لكاذب. وقوله تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون بيان لكذب زعم المنافقين في لنصرة من؟ لنصرة اليهود. وزاد هذا البيان تأكيدا فقال لئن أخرجوا لا يخرجون معه، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لئن أخرجوا أي لئن أخرج اليهود لا يخرجون، لا يخرج المنافقون معه، ولئن قوتلوا أي ولئن قوتل اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصر المنافقون اليهود، ولئن نصروهم قبل هذا. إذا عرفنا لئن أخرجوا أي لئن أخرج اليهود من ديارهم لا يخرج المنافقون معه، ولئن قوتل اليهود الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وحصل قتال معهم لا ينصر المنافقون هؤلاء اليهود، أي لا يقاتلون معهم. ثم قال ولئن نصروهم، هنا اختلف العلماء في معنى النصرة، هنا النصرة قبلها بمعنى القتال، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم أي لا يقاتلون معهم. ثم قال ولئن نصروهم، هنا اختلفت أقوال العلماء، بعضهم قال ولئن نصروهم يعني ولئن حصل قتال، ولئن حصل نصرة من المنافقين فقاتلوا مع اليهود، ماذا قال؟ ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. أي ولئن حصل وخرج المنافقون ليقاتلوا مع اليهود مع إخوانهم من الكفر من الكفار، فإن المنافقين سيولن الأدبار، سيفرون من القتال ولا ينصرون، لا ينصر المنافقون ولا ينصر اليهود. وهذا قول أكثر أهل العلم وهو القريب. وقال بعضهم ولئن نصروهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصر. الأول باعتبار أن النصر لو حصل النصر الفرض، يعني لو فرضنا حصول النصر كما قال القرطبي وغيره، هذا إخبار من الله عز وجل بما لو بما بالشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون، يعني لو كان نصر من لو كان هناك قتال من المنافقين مع اليهود فإنهم سيفرون ويولون الأدبار ولا يقاتلون معهم. ثم لا ينصرون، من الذي لا ينصر؟ قال بعضهم لا ينصر المنافقون، وقال بعضهم لا ينصر اليهود، وقال بعضهم كلاهما لا ينصر، وهذا الأقرب. ثم لا ينصرون أي لا ينصر اليهود ولا ينصر المنافقون، فالمنافقون قد فروا وولوا الأدبار واليهود سينهزمون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، أي لا يقاتلون معهم، ولئن حصل قتال من المنافقين مع اليهود فإن حال المنافقين سيكون ماذا؟ تولية الأدبار، وهو الفرار من الزحف، الفرار من القتال والنجاة بالنفس. هذا شأنهم لو حصل أن المنافقين خرجوا مع اليهود وقاتلوا معهم. القول الثاني قال الله عز وجل ولئن نصروهم، يعني ولئن نصر اليهود المنافقين، ولئن حصلت ولئن نصر اليهود المنافقين ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، أي هذا حال لليهود لو نصروا المنافقين. لماذا قال بهذا القول؟ قال لأن الله عز وجل قال ولئن قوتلوا لا ينصرون، يعني لئن قوتل اليهود فإن المنافقين لا يقاتلون معهم. قال فلا يخبر الله عز وجل عن أمر نفاه من قبل، يعني في المرة الأولى قال المنافقون لن يقاتلوا معه، لا يقاتلون معه مع اليهود لو حصل قتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقول فيما بعد لو نصر المنافقون اليهود فإنهم سيولون الأدبار. وهذا قول مرجوع، والله أعلى وأعلم، وإن كانت الآية أو المعنى ألفاظ الآية تحتملون. الأكثرون على أنه لو حصلت نصرة من المنافقين لليهود فإن ماذا؟ فإن شأن المنافقين سيكون ماذا؟ تولية الأدبار والفرار من الزحف والقتال. وهذا تأكيد لقوله تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون. لماذا؟ ماذا قالوا؟ قالوا لئن أخرجتم لنخرجن معكم. قال لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود أرسل المنافقون الذين وجدوا في المدينة، أرسلوا إلى إخوانهم الكفار من اليهود وقالوا لهم إننا معكم، إن أخرجتم سنخرج معكم وإن قوتلتم سننصركم، ولا نطيع النبي في أمركم وفي شأنكم سنكون ضده. هذا الذي وعد به المنافقون اليهود، فكذبهم الله عز وجل وقال والله يشهد إنهم لكاذبون. أكد هذا القول بقوله لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. تأكيد لماذا؟ لأن المنافقين قالوا لئن أخرجتم لنخرجن معه، والله قال إنهم لكاذبون، إذن لو خرجوا لا يخرجون معه، ولهذا أكدوا فقال لئن أخرجوا لا يخرجون معه، وقال في حق المنافقين اليهود وإن قوتلتم لننصرنكم. قال الله عز وجل هنا ولئن نصروهم ولئن قتلوا لا ينصرونه ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. ظهر بهذا أن هذه الآية تأكيد لقوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وهذا إطناب فيه زيادة ماذا؟ زيادة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين حتى لا يأبهوا ولا يحسبوا للمنافقين حسابا في قتالهم لليهود، لأنهم يظنون أن يعني يخشون من المنافقين أن يغدروا بهم أو أن ينصروا اليهود ضده. فبين الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين أن حال المنافقين هذا أنهم لن ينصروا اليهود ولن يكونوا معهم، ولو فرض أنهم قاتلوا معهم فإن حال المنافقين سماذا؟ هو التولية والفرار من القتال. ثم زاد الله عز وجل هذا الأمر بيانا وفيه تسلية كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، قال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لأنتم أيها المسلمون، لأنتم أيها المسلمون أشد رهبة في صدورهم من الله، أي رهبة اليهود من المسلمين أشد من رهبتهم لله. هذا معنى الآية، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وأصل الآية، أصل الكلام في غير القرآن طبعا، أن رهبة اليهود أو خوف اليهود، خوف اليهود من المسلمين أشد وأعظم من خوفهم من الله. وسيقت بهذا السياق لطمأنينة المسلمين وتمكين هذا المعنى في نفوسه، فقال لأنتم، فبدأ به أيها المسلمون الموحدون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. فاليهود طبعا في صدورهم تعود على المنافقين وتعود على اليهود وتعود عليهم جميعا، لأنتم أشد رهبة في صدورهم، أي من هؤلاء الكفار، الإخوة الكفار، كما قال عز وجل ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. فهم إخوانهم، فهم إخوة في الكفر. هؤلاء رهبتهم من المسلمين وخوفهم منهم أعظم وأشد ممن من خوفهم ورهبتهم من الله. لأنتم أيها المسلمون أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الفقه هو الفهم السديد للشيء، الفهم العميق السديد الصحيح، هذا هو الفقه. فهؤلاء ليس عندهم فقه للأمور، لو كانوا يفقهون لعظموا الله سبحانه وتعالى ولاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حقيقة الفقه. ولهذا أمور العقيدة سماها بعض العلماء الفقه الأكبر. من سماها؟ أبو حنيفة، بارك الله أبو حنيفة رحمه، الفقه الأكبر وهو علم العقائد، التوحيد أساس هذا الدين. ولذا ينبغي على المسلم ويجب أن يعتني بعقيدته وأن يصفيها ويسلمها من الشوائب ومن الدخل والزلل، فإن سلامة العقيدة معناه النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى، وفساد العقيدة معناه الهلاك. قال الله عز وجل لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم إشارة لبيان عدم أو لبيان سبب هذا الأمر ذلك أي أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله لأنهم لا يفقهون لو كانوا يفقهون لكان الله أشد رهبة في صدورهم منكم. ثم قال الله عز وجل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر لا يقاتلونكم أي لا يحصل منهم قتال جميعا جميعا أي حال كونهم مجتمعين حال كونهم مجتمعين في جيش واحد فإن اليهود والمنافقين لا يقاتلونكم لماذا؟ لا يقاتلونكم لأنهم يخافونكم خوفا عظيما وشديدا لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله فلهذا لا يقاتلونكم جميعا أي مجتمعين في جيش واحد إلا يحصل منهم قتال في حالة ماذا؟ إلا في قرى محصنة قرى جمع قرية إلا في قرى أي حالة كونهم مضروفين أو محاطين بماذا؟ بقرى حال كونهم داخلين هذه القرى قرى محصنة ليست قرى وهكذا بل هذه القرى لابد أن تكون ماذا؟ محصنة أو من وراء جدر يحصل القتال من اليهود والمنافقين للمسلمين الموحدين القائمين على شرع الله الذين ينصر الله عز وجل بهم هذا الدين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار سيرهم وطرق طريقهم وانتهج نهجهم لا يقاتلونكم جميعا حال كونكم مجتمعين إلا في قرى جمع قرية محصنة أو خلف جدر جمع جدار والأكثرون قرأوا جدر بضمتين وقرأ بعضهم لعله ابن كثير وغيره وأبو عمرو قرأ جدار إلا في قرى محصنة أو من وراء جدار من وراء جدار بالتوحيد يعني جدار واحد فهؤلاء اليهود لخوفهم من المسلمين وقذف الله الرعب في قلوبهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين لا يقاتلون المسلم لا يجرؤون على أن يقابل أحدهم المسلمين بل لا بد أن يكون القتال خلف ماذا؟ خلف الجدران وخلف القرى وخلف الحصون أو من وراء جدر وقرأ بعضهم جدر هذه قراءة شاذة ليست متواترة بأسهم بينهم شديد بأسهم بينهم شديد سبحان الله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله فهم يخافون من المسلمين وبأس اليهود فيما بينهم شديد فالعداوة بينهم شديدة وعظيمة الإحن والأحقاد والمظالم بينهم كثيرة ولكنهم يجتمعون على المسلمين ففي ظاهرهم أنهم مجتمعون ولكن تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لما بينهم من العداوات والإحن والحقد والغل والمظالم والظلمات بينهم فبأسهم بينهم شديد كثير وقوي العداوات بينهم شديدة تحسبهم جميعا أي تحسبهم مجتمعين تحسبهم متفقين ولكن قلوبهم شتى وأن تجتمع القلوب إلا على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة المؤمنين أن تجتمع القلوب هذه هي التي جعل الله عز وجل القلوب أن تجتمع عليه، أن تجتمع على الإسلام. إنما المؤمنون إخوة، ونفى الله عز وجل المحبة والأخوة إلا في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولهذا تجد اليهود ظاهرهم أنهم متفقون، ولكن بأسهم بينهم شديد. تحسبهم أيها الناظر إلى شؤونهم وأحوالهم أنهم مجتمعون، ولكن قلوبهم شتى، قلوبهم شتى أي متفرقة. وهذه الآية دعوة للمسلمين، دعوة للمسلمين إلى أن يجتمعوا وأن لا يتفرقوا. والاجتماع ليس بالظاهر، لا بد من الظاهر والباطن. ولهذا ذم الله عز وجل اجتماع اليهود، قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وقال قبل هذا بأسهم بينهم شديد. إذن الاجتماع في الظاهر لا يفيد ولا ينفع، بل يحضر ويضع. أما الاجتماع في الظاهر والباطن، اجتماع الأجساد واجتماع القلوب، فإن به النصر والتمكين. ولهذا لابد من هذين حتى يتمكن المسلمون من النصر على أعداء الله، ولا يحصل لهم هذا إلا باتباع الكتاب والسنة. لا يمكن للقلوب أن تجتمع على غير محبة الله سبحانه وتعالى. فالمسلم إذا أحب أخاه لله فإنه لن يؤثر الدنيا عليه، أما إذا أحبه للدنيا فإن حبه سيزول بزوال الدنيا، سيزول بانقطاع المصالح. إذا أحبه للنسب سيزول بماذا؟ بهذه الأمور. وقد يغلب المال النسب، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ولهذا تجد الأخوين يختلفان، يتشاجران، يتخاصمان، يتقاطعان من أجل ماذا؟ من أجل المال، فهو أعظم أثر فيها. يختلف الأخوان الشقيقان من أجل خطام الدنيا، لكن لو جمعهما أخوة الله، الأخوة في الله، فإن هذا سرعان ما يسكن. ولو حصل خلاف سرعان ما يردانه إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة للمؤمنين إلى أن يجتمعوا، لكن ليس التجميع فقط، التجميع لمجرد التجميع ولقصد التجميع غير صحيح، منهج خاطئ، بدليل الكتاب وبدليل السنة وبدليل العمل في هذه الأمور. بعض الناس يدعو إلى التجميع وينبذ التفريق، وهذا شيء حسن. الإسلام يدعو إلى التجميع ويدعو إلى عدم التفريق، لكن على أي أساس؟ التجميع على الكتاب وعلى السنة وعلى فهم السلف، على أصل الصحابة، على فهم الصحابة رضي الله عنهم، على فهمهم لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا تعجب من اختلاف الأمة الآن، الأمة مختلفة. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. كل فرقة تزعم أنها على نهج محمد صلى الله عليه وسلم، كل فرقة تزعم هذا، وكل فرقة تنسب نفسها للإسلام، لكن الإسلام يتبرأ منها. من الفرقة الناجية؟ الفرقة الناجية هي التي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أنا عليه ومن وفقط وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. لابد من النظر والاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن على فهم من؟ على فهم من؟ على فهم من؟ على فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالتفسير للقرآن الكريم تقول والذين جاءوا من بعدهم، أو تقول كذا، قال عبد الله بن عباس، قال قتادة، قال علي بن أبي طالب، قال عبد الله بن مسعود، وهكذا. فهم الكتاب على فهم السلف. ولهذا تجد تفسير ابن جرير، تفسير الطبري، تفسير الطبري ابن جرير محمد ابن جرير، وتفسير ابن كثير، وتفسير القرطبي، وهكذا التفاسير التي اعتمدها المسلمون ماذا فيها أقوال السلف عن هذا، عن هذه الآيات، عن كلام الله وعن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتي إلى شرح صحيح البخاري، تأتي إلى شرح مسلم، شرح موطأ الإمام مالك، شرح مسند الإمام أحمد، وهكذا تجد ماذا أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. لا تجد قول فلان أو فلان قبل قول الصحابة، تجد أقوال العلماء لكن بعد من؟ بعد أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا هو ماذا؟ هكذا يكون الاجتماع، وهكذا يكون الاجتماع ويأتي بالنتيجة والثمرة. ولهذا لما اجتمع الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، 300 تغلب كم؟ تغلب 1000. وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكان الكفار أكثر من المسلم، ونصر الله عز وجل المسلمين في مواقع كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولكن كان اجتماعهم اجتماعا في الظاهر والباطن، اجتماعهم في الظاهر والباطن. لأن الكثير من الناس الآن ينادي بالاجتماع وعدم التفرق، ولكن على ماذا؟ على شتى المذاهب والفرق. يقولون لو وجدت إنسان يطوف بقبر ويعبد القبر فلا تنكر عليه. لماذا؟ لأن الأصل أن نجتمع معه، يعني نجتمع مع هؤلاء جميعا لماذا؟ لنصرة الإسلام سبحان الله. وهذا فهم خاطئ للإسلام، لأن أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والأصل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو نبذ هذا العمل ونكران هذا العمل. اليهود والنصارى لا ينكرون وجود الله، ومشركو العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكرون وجود الله. عبد المطلب لما أراد أبرهة أن يغزو الكعبة ماذا قال؟ للبيت رب يحميه، يؤمنون بوجود الله، وخرجوا وانتظروا ماذا يفعل الله عز وجل بجيش أبرهة. واليهود والنصارى لا ينكرون وجود الله، يقولون بوجود الله عز وجل. ولهذا تجد هذا في خطاباتهم، في استغاثاتهم. لكن الذي ينكرونه هو أن يعبد الله وحده، هو أن يعبد ماذا؟ أن يعبد الله وحده، هذا الذي ينكرونه، ويرون أن هناك آلهة أخرى تعبد مع الله سبحانه وتعالى. فهذا فهم خاطئ فاسد لا بد أن يتنبه له بعد الأذان بإذن الله عز وجل. يقول الله عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. نفى العقل عنهم، نفى العقل عنهم، وذلك لبيان أن هؤلاء القوم لا يحسنون هذا التفكير. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فلو كانوا يعقلون لاجتمعت قلوبهم كما اجتمعت أجسادهم في القتال. ولكن لما كانت قلوبهم مفترقة مختلفة نفى الله عز وجل عنهم العقل، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ومن قبل نفى عنهم الفقه، فالعقل الصحيح هو الذي يقتضي أن يجتمعوا لنصرة ما هم عليه، أن يحسنوا الاجتماع لنصرة ما هم ينادون به. ثم قال الله عز وجل: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. أي مثل هؤلاء اليهود مع المنافقين كمثل الذين من قبلهم قريبا. قال عبد الله بن عباس: هؤلاء بنو قينقاع. وقال غيره: هؤلاء بنو النضير. يعني مثل هؤلاء اليهود الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين وحالهم، يعني حالهم مع المنافقين كيف أن المنافقين وعدوهم بالنصرة ثم لم ينصروهم، كمثل اليهود الذين من قبل وهم بنو النضير أو بنو قينقاع، حيث حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم وقاتلهم وأجناهم ووعدهم المنافقون كذلك بالنصرة وخذلوه. فهؤلاء المنافقون وعدوا هؤلاء اليهود بأنهم سينصرونهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم سيقاتلون معهم، فلما جد الجد ماذا؟ سكت المنافقون ولم يظهروا ولم يظهروا نصرا لهؤلاء. حالهم كحال بني النضير كذلك، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ووعدهم المنافقون وأرسلوا إليهم وقالوا لهم: سنقاتل معكم وسنخرج معكم وسننصركم ونعينكم إلى غير ذلك. فلما طال الحصار وجد الجد لم يجد اليهود ماذا؟ هذه النصرة من إخوانهم المنافقين من المدينة. فحالهم كحال أسلافهم من قبل قريبا، يعني لم تكن المدة طويلة بينهم. ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، أي ذاقوا عذاب عاقبة أمرهم ومرده، ولهم عذاب أليم أي في الدنيا والآخرة. ما بقي من الآيات: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، إلى آخر الآيات. إن شاء الله سيتم تفسيره وبيانه وتوضيحه في الدروس اللاحقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يعيننا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجمع شملنا على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن يذل الشرك والمشركين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقط هناك تنبيه: أحدهم ترك رسالة في الصناديق، وهذه الرسالة مفادها أن يعني مفادها ذكر أن المسجد قال هو: بالله عليكم، إذا لم يجد الشاب بيت الله مفتوحا فيدخل فيه فأين سيذهب؟ وذكر آية البقرة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فقال: إذا لم يكن، يعني إذا كان غلق المساجد، أليس غلق المساجد صدا عن ذكر الله؟ فأقول لصاحب هذه الرسالة، ولعله قد أرسل رسائل من قبل فالخط معروف: أولا اتق الله في احتجاجك بالآيات، لأن هذه الآية نزلت في النصارى، لابد أن تعرف كيف نزلت الآيات تحتج بها في مواضعها ولا تسقطها على إخوانك المسلمين، لأن هذا الظلم يقصد به الكفر. ثانيا، لا أدري ماذا يريد هذا الشاب، المسجد مفتوح من الظهر إلى صلاة العشاء، واضح؟ المسجد قال إذا كان هذا عمل السلف وإذا كان هذا كلا، قد يغلق المسجد لغرض شرعي، الأصل في المساجد أن تفتح للذكر، وقد يغلق المسجد لغرض شرعي كأن تمنع المساجد من الإذاية كدخول الكلاب والأطفال العبث واللعب في غير وقت الصلاة، أو قد تقرض لأغراض يعلمها ولاة الأمور مثلا بأن تغلق في أوقات معينة وتفتح في أوقات معينة في حالات معينة في أوقات معينة. والمسجد يفتح قبل الفجر إلى بعد طلوع الشمس، ولا أظن أن هذا الشاب يجلس في هذا الوقت، وإلا لعلم أن المسجد مفتوح فيجلس في هذا الوقت ويذكر الله عز وجل. بعد طلوع الشمس تقريبا 8 وكذا يغلق المسجد. لمن يفتح؟ لابد أن يغلق المسجد بأمر من الجهة المعنية، يفتح قبيل الظهر لأداء الصلاة ولا يغلق. بعض المساجد تغلق حتى بعد الظهر، العصر مع عصر العشاء المغرب تغلق، لكن المسجد لله الحمد لا يغلق، لأن الناس يقرؤون ويدرسون وكذا، لا حرج فيها، فلا يغلق المسجد إلا حتى بعد العشاء. إذا كان الشاب يريد أن يبقى المسجد مفتوحا بعد العشاء فلا بد، يعني لازم هو يجي ويبقى يخدم في الجامع هذا وينجب الورقة من المديرية، وراه قال هذا يعس في الليل وراه هنا قاعد، هذا أمر آخر. أما باش يبقى المسجد مفتوح ونستنى وكنت بعد العشاء ساعتين وثلاثة، هذا لا يقوله عاقل، خاصة في هذا الوقت وهذا الزمن. وبالتالي يعني النصيحة مقبولة والتوجيهات مقبولة والنقد مقبول، لكن أن يكون مؤسسا. يعني المسجد مفتوح، كي تقول المسجد مش مفتوح على أي أساس بنيت كلامك؟ مش مفتوح بعد العشاء، مش مفتوح من 8 القبيل الظهر بنصف ساعة تقريبا، المسجد مش مفتوح ولا يفتح، ولا يفتح، وهذا أمر ظاهر وواضح ولا ينكره أي إنسان. قبل هذا لا أدري أي إنسان يقول، لأن هذا يا إخواننا إن نريد الإنسان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. يعني هذا الاحتجاج بهذه الآية على هذا الأمر غير الموجود هذا لا يجوز، هذا افتراء وابتلاء. الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل، والحلق موجودة، وحلق تحفيظ القرآن موجودة، وحلق تحفيظ المتون موجودة، والصلوات تقام في وقتها ولله الحمد. ماذا على الإنسان إلا أن يواظب، يحافظ على الحلق إذا كان يريد علما، يحافظ على حفظ القرآن له ولأولاده إذا كان يريد حفظا، يحافظ على صلاة الجماعة إذا كان يريد صلاة. أما إذا كان يريد فتنة فنسأل الله أن يهدينا وإياه إلى ما يحبه الله ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.